بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما فرغ الله تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر والصلاة. فإن العبد إما أن يكون في مهنة فيشكر عليها أو في مكنة فيصبر عليها كما جاء في الحديث: عجبا للمؤمن لا يقي الله له قضاء لا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. ورد أن العبد بين نعم كثر عليه وبين مصائب تنزلها. وهناك ايضا من ذلك وهو الذنوب التي علمه وهو من المصائب. فالواجب عليه عند النعم من صحه طريق الحكم وزوجه ولد وام وغير ذلك ان يذكر الله جل وعلا ويكفى من ذكره سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: فاذكروني اذكركم واذكروني ولا تكفرون. امر بذكره وشكره على نعمه سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى الإسلام بقوله: يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجب وعلى تحمل المكائد، لأن الصبر يحتاج إليه مرة ومرة. مرة على أداء الواجب، مرة على تحمل المكائد. ولهذا أحب الإسلام النعم الأمر بكفرها أغلى ذلك بقوله: استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر على أداء الواجبات والإكثار من ذكر الله، أداء الحقوق، والتعامل على البر والتقوى إلى غير هذا، حتى إلى قبر. تتؤدى الواجبات، حتى تؤدى الأوامر، حتى تؤدى الحقوق. لذلك المعاصي والشرور تنزل الإنسان والمصائب ويحتاج إلى قبر. أيضا على حمل المصائب من مرض وفقر وتثبيت عدل واعتقاده إلى غير هذا، حتى إلى قبر. حتى لا يجزع ولا يفعل ما لا ينبغي. وهكذا يحتاج الى الصبر على المعاصي والصبر على التوبه منها. فلا بد من الصبر على ترك المعاصي وكف النفس وجهاد لها وتحمل في المكاره التي تعتريه. لذلك يرجو ما عند الله ويخشى عقابه. وليس من ذلك فكر اذا كنت صبر وين اجمل الشر هكذا الامر هو الثلاثه غير المستعان وجميع المستعان. الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والصدق والاستغفار عند الذنب. ثم قال: ان الله مع الصابرين. قال الله سبحانه وتعالى: مع الصابرين بتوفيقه وتسديده واعانته. ثم وعلا: ومع الصابرين على شكره ومع الصابرين على المخائف وعلى كفره المخائف. ونحن قيل صدقوا وهو معهم بنفسه واعانته وتأييده وتكفيره أداء الحقوق عليه. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن الله كله من خير. إذا طلبت سرا وشكر فكان خيرا له، وإذا طلبت ضرا وشكر فكان خيرا له. وليس لأجل أحد من المؤمن خرج مسلم صحيح عن حسين رضي الله عنه. هكذا المؤمن حاسب نفسه، حاج على مكن إيمان المؤمن الصادق صبور عند البلاء يفرح من الرخاء، ليس بجزوع عند البلاء وليس بصاحب بطر وتكبر عند الرخاء، ولكنه يعالج نفسه ويجاهدها. فعند البلاء مبروك متأمل ثابت على الحق، وعند النعم والخيرات والسرى يثور متواضع بعيد عن التكبر والخيلاء وظلم الناس. الله المستعان. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة.

يكون عنده مصائب سواء لإيضاح الناس وإيضاح ما أحسنه له وتنزل بهذه المصيبة التي يرجو فيها ثوابه وأجره وجوه. والحالة الثالثة الشكر إن أعتبرها نعمة، أعتبر هذه المصيبة نعمة، يشكر الله عليها ليترتب عليها من كثير السيئات حتى الخطايا، يعرف الإنسان بنفسه حتى يذل لله حتى يهوى على الله. وصارت الدرجات ثلاثة: صبر ورضا وشكر. لهذا عزيز أنه يستطيع كل واحد يستطيع أكثر، لكن الله يكتب له مجال العباد منه. اللهم اشكرهم. اللهم اشكرهم. نعم. الإبيان والمضاد العين من الحزن. الله ما يلعب هذا. إلا أن يكون لك المشياعة. ثم هو على الملك المجموع. ولا مستخف. الإبيان على الصبر. ممكن. قد يرى وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. لكن الله يكفي. هذا يطلع الله بالوقت. وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. يخبر تعالى ان الشهداء في برزخهم احياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم ان ارواح الشهداء في حراسل طير خضر تسرعه الجنه حيث شاءت، ثم تعي الى قناديل معلقه تحت العرش، فاطلع عليهم ربه السلاح فقال: ماذا تدعون؟ فقالوا: يا ربنا وان شيء نبغي، وقد اعطيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك. ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما راوا انهم لا يتركون من ان يسالوا قالوا: نريد ان تردنا الى الدار الدنيا، فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون منك وعد الشهادة. ويقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسم كل مؤمن طائر تعلق في شجر الجنة، تعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه. وفيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تسبيحا لهم وتكريما وتعظيما. ولا تحزنوا فلا تحزنوا تكون صلاة في سبيلها أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون. مثل هذه الآية: ولا تقولوا من يقتل في أمواتا بأموات بل أحياء، لا تقولوا هم أموات ولكن هم أحياء. المراد أرواحهم أن تأتى في أرض، لكن هو مفروض ان الله جل وعلا اكرم اكثر الله الانسان هو الذي قد قالت امن بهذه الروح، الانسان هو الروح التي جعلها الله به، هذه الروح تكره يوم القيامه وتكره بمرجع تكره في ازواج طيب الخلق بدل الثاني فتحه وجمعه وجاءه، ثم ترضي قناديل وعلقته تحت الارض فاوي اليها فاطلع عليهم اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ قال: أي شيء يا ربنا قد أعطيتنا ما ينتفع من فضلك. ثم يسأل مرة أخرى، فلما رأوا أنهم لا يستطيعون قالوا: نريد أن نرجع إلى الدنيا حتى نبتلى بك مرة أخرى لما رأوا من فضل الشهادة في وجه ربك. يقول الله جل وعلا: إني كتبت أنه لا يرجعون، والناس لا يرجع إلى الدنيا، إنه يبعث يوم القيامة. رواح الشهداء تخرج جنحا وتخرج جنحا وجاءت، ثم فجأت في قناديل وهي في أرواح في أجواء غير القرب تحملها هذه السلوك وتخرج جنحا حيث جاءت. أما أرواح المؤمنين فإنها نفسها تخرج جنحا، كل مؤمن لكن ليست في جوف طيب بل يمسها تكون طيب. ولهذا من هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي وعن الإمام مالك وعن الزهري وعن كذلك عن أبي حنيفة أنه قال مسألة المؤمن طائر يعلم يأكل من أطراف السنين ويده ناهية. هذه مسألته لدرجة إلى أن ترد إلى مثلها نفسها تكون طائرا يعلم من الجنة وأن روح الشهداء تكون في جوف طير أخرى. من كاد الشهداء بأنه في أجرة طير وأما غير الشهداء من المؤمنين فأنفسهم أرواح تكون طيرا تدخل في جنة حيث شاء ويرده الله إلى الجنة حيث شاء سبحانه وتعالى. وهذا القياد عظيم ليس بالأئمة كان جيد عليه صحيح وهو الإمام أحمد ورواه الإمام الشافعي وغير مالك وغير الزهري حافظ الصغير وغير طهران كعب الحافظ كعب الجليل أو أنا به كعب الجليل نعم لم يسمع من عبد الرحمن الكاف انما روى عن عبد الرحمن الجواب نساء ولم يذكره النساء في جيب الزوج انما ذكر ابن اخيه انما ذكر ابن اخيه الكاف الكاف تحديد من تاريخ تحديد وكان عبد الرحمن الكاف فلقد اخرج البخاري حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الكاف ابن مالك عن جابر بن عبد الله لهم يستخدم جوارا مطمئنا وأمرهم استعالى حسنا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أنا مرجعون من حول الهدى والصواب الحسنات للنعم والخيرات والسيئات والمصائب والنقمات نسأل الله السلام. قال عز وجل ونبلوكم بالشر وغير فتنة وإلينا ترجعون. فتن اختبار وامتحان ليرجع من أراد الله له الهداية فينتبه ويتوب ويستقيم فيتقوا الحج على أما ذلك فسار على طريق الهوى والشيطان. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم والذي خلق السماوات والأرض من ستة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا لم يقل أحسن عمل فقال أحسن من اعتبار بديهية لا يمكن أن يجب بها من كان عمله أخلق وأصدق هذا هو الذي يرضى العظيم. قال عز وجل إنا جعلنا مع الأرض هيئة لها لنبلوهم أيهم أحسن مع الأرض مراتب ومعاكم سالك وصور وأشياء وغير هذا قلت له بها ليبلو الله المكلمين من جن وإنس أيهم أحسن عمل أي مصدق لله أي مصدق عمله وجهاده أي مرح عن الغياب من عقل الشهور وعلى حسب ذلك يكون من جزاء. ولذلك البقرة هذه يقول لنا المولد أيها الناس بشيء من الخوف والجوع كما قد وقع في بلدان كثيرة في أفريقيا وغيرها وكما قد وقع في هذه البلاد في هذه الجزيرة في أول مرة في أول القرن الماضي في أول القرن من قبله على العشر وذكروا من كثيرة نفس مياه الأموال والأرز والثمرات الأموال الزرور والنواشي كنت قد يكون في زروح الأثاث الكثيرة وفي النقي في النواشي أثاث كثيرة حتى تموت من غير ذلك والأنفس موت الأقارب والأولاد أصحاب غير ذلك والثمرات كذلك حتى إذا الثمرة ثم يصيبها أحد تكسر أنها تريد الذنية ولا تحمل الشجرة الله يلقى العبادة بهذا وهذا السراء والضراء لكن المؤمن مضوع عند البلاء شفوع عند الله فهو يعطي كل مقال ما يناسب في البلاء والفتنة والامتحان يصبر ويستقيم ويحافظ على ما أمر الله به ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعند النعم يشكر الله ويسارع إلى مراضيه ويتباعد عن مناهيه ويدعو إلى ذلك في الصحيح الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن الله كله من الخير وليس ذلك أن يحدث إلا المؤمن كل عباد مؤمن الله الله عز وجل من الله منه السماوات والارض وما بهن ما بهن اثر الملائكه والجن Thank you. صلى الله عليه وسلم يقول الذي لا شهادته فإن التسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم تسليم الإسلام إن كان من الجنة. Thank you.

قال البخاري من حديث مالك عن عيسى بن عروه عن ابي وعن عائشه غلط ما تقدم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سالت عن سمعي الصفا والمروه قال كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما جاء الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله عز وجل إن الصفا والمروه من شعائر الله وذكر الكرسي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروه الليله كله فكانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروه الليلة كله فكانت موسى وكانت بينهما آلهة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية وقال الشعبي كان وفاقا على الصفا وكانت نائلة على الماء فكانوا يستنونهما فتخرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية انت ذكر محمد بن اسحاق في كتاب السيرة أن وفاقا ونائلة كانا بشرين فجمعا داخل الكعبة فنصفا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس فلما قال أهدهما ابداكم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة انت ذكر محمد بن اسحاق فقال الله في كتاب السيرة أن وفاقا ونائلة كانا بشرين فجمعا داخل الكعبة فنصفا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس فلما كان عبدهما عبدا كل حينا إلى إذن حينا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يسألهما من هذا يقول أبو طالب في كتيبته المشهورة وحيث يموت الأشعرون بكامهم بمثل السنين من أسر بمثل السنين من أفاق ونائلة من إفاق ونائلة وبعض الطلب مستعين تحرم من الرسول فأمر من الرسول والسلام فقال ذلك على وجود السعيد قضيته كغير الكتاب فأنه لا عاد على المسلمين في الحروب الإسلام ورد على الجاهلية لأنه رد على الإسلام قسم ما قدر الإسلام القسم منها على الإسلام فاستعين أن أقرب الإسلام أنا بحاجة أن يتحرك نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الحيث إنما يأتقنا منكم الشيخ إنما يأتقنا منكم الرزاق أنا أهدت ما أمام الأوات والمؤمنة بينما يبيعون أن يسمى عبودة أن تبوية بنت شوبة أنما يسمى حضرة أيام وأنما يسمى الكبرية من الله عليه وسلم بين السبع والمرأتين ابن عليه الإسلام والسبعين فقلت بالله هذا الحديث على مذهب Thank you.

في كتب التي أنزلها على رسله قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتم قصة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على سمعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت منها والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضا عن ابي هريره رضي الله عنه وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علمي فكتمه الزم يوم القيامه بلجام من نار. والذي في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لولا ايه في كتاب الله ما حدثت احدا شيئا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن هذه آية كريهة حق العلماء وتغيبهم في نشر العلم للناس وبيان ما أنزل الله بكتابه وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام إنا نعتنا العلم والهدى والأحكام والشرائع حتى يعلمها الناس حتى يعملوا بها حتى يأخذوا بها بين الحلف إنما ينتفع به الناس إذا مثل وبين لهم. أما إذا كتم ولم يبين للناس فقد جبر الناس بجهاله وضلاله صار إثم ذلك على من كتمه وأخذاه. ولهذا قال جل وعلا إنهم يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وما ذاك الذي كتاب إحسائهم الحق وكتابهم الحلم الذي الناس يحاضر إليه. فإن قيل إنها نزلت اليهود هي عامة تعم اليهود وتعم غيرهم ممن كتم الحلم ولم يظهره إلا الحاجة إليه. اليهود لهم في هذا الشيء العظيم من القبح والشر والهلكة والذنب لأنهم كتموا الحق وكتموا ما عندهم من صلة محمد عليه الصلاة والسلام وجلائل رسالته بغيا وعدوانا وحسدا فعليهم عليه الله والملائكة والناس أجمعين وأمر الله عليهم بكتاب ذلك. وهكذا من شابههم من ماذا هكذا من شابههم باكمال العلم وعدم اظهار حسدا وبغيا او بحمد رياسته او ماكلته او غير هذا من مخاطر اليهود التي كتم العلم من اجلها فهو ملعون على ذلك ومجنون على ذلك وله الوعيد العظيم على ذلك نسال الله العافيه. ولهذا في هذا الحديث ذكره المؤلف أنه جاءهم طرق كثيرة شد بعضها بعضا يقول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه أنجاه الله يوم بلجام من نار. فالعلماء يبلغون عن الله ومرشدون إليه يستهر له كل شيء حتى الختام يوم الماء والكاتمون عليه لعنة اللاعين نعوذ بالله. من هذا الحذر من كتمان العلم والدعوة إلى نشره وبيانه عن بصيرة وهذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة ويمشه على بصيرة لا عن كذب ولا عن بل لا تحل بصيرة يدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة لا يكذب ولا يتكلم على جهالة ولكن يتعلم ويتفقه ثم يعلم ويسر العلم بأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال أبو هريرة الله لولا آية من كتاب الله فلا حدثتكم ثم تلا هذه الآية لما أثروا عليه فلا عليه هذه الآية حين يكون ما أنزلنا من البينات والهدى إن عجب بيناه لله في الكتاب لا تعبر الله يا الله بالله. فواجب العلم في أحكام الدين فيما حرم الله على العباد وفي كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات ثم محرمات ومشروعات حتى ينتشر العلم حتى يعلمه من لا يعلمه وحتى تعم الرسالة وعم البلاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلما خطبهم كلما ذكرهم فبدل يبلغ الشاهد الغائب ويبلغ عني والغاية وهي المقصود نشر العلم وإبلاغه للناس عن طريق الكتاب والسنة كما بلغت الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمار بن محمد الليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمر عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه